إذا كثر الحول في الفتن والفتن بمعنى امتحانات، فتنة يعني فتنة اختبار. إذا كثرت الاختبارات يعني أن الله يريد منك أن تقفي على غضب العبودية، لأن للعبد عبودية في السراء والضراء، لأن للعبد عبودية في السراء والضراء. وأنت في السراء لك عبودية، السراء بيت شكر وصبر. شكر على إيه؟ شكر على النعم. وصبر على إيه؟ صبر إنيتي. إذا أقول لك استغفر الشكر إيه؟ نعم. وصبر على عبودية الطاعة، لأن الإنسان النعم تليه على الطاعة. شكرا أقول لك الأولاد مجبنة محزنة كمان إيه؟ ما بخلف. يكون عندك الأولاد، شوفي الثلاث صفات دول في الإنسان: مجبنة، مبخلة، محزنة. السبب لكل ده، لو انشغل الإنسان بانشغال تام هتلاقيه دايما يعني يكون مثلا إن هو يعمل زي مثلا لما أمره بالجهاد في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم يهرب، كان مجبنة. محزنة، إن الإنسان لو ابتدي أولاده أي شيء تحس إن هو ينشغل بالحزن. كان مبخلة، لما يجي تبقى يمسك ايدي يقول له بس خلي الحاجة دي للولاد. صفات إلا المتقين، إلا من عرف أن الآخرة تقدم وقت، إلا من اتخذ زاده للآخرة. كل مالك للمشرين هيذهب، وأولادك اللي أنت قرت عينك هيفصل بينهم، الخروج منها والبعد منها فرادى. كل شيء من الأشياء اللي أنت بتتكلم عنها لا مش هيبقى معاك إلا شيء واحد فقط، عملك اللي انت نسيتيه في ظل الدنيا. انما اموالكم واولادكم فتنة، امتحان، اختبار، بلاء. ولذلك احبائي امر الانسان انه يعبد ربي في هذه الدار الدنيا مهما كان عنده من النعم، له في السراء عبوديه وله في الضراء عبوديه. عبوديه السراء اولها الشكر، وثانيها الصبر. الصبر اللي انت متعمدك انها عندك صبر على الطاعه، ما يغلكيش على الطاعه شيء ابدا. وعبوديه في الضراء، عبوديه الضراء ان لما ربنا ينظر اليك وقلت لك نسال الله لنا العفو والعافيه، يجد العبد صابر، يجد العبد صابر. لما ينظر الي ربي يعلم انه يا ربي وما اوتيت من شيء ملكك، كل ما نملكه في الدنيا، كل ما نملكه في الدنيا عاريه. يعني ايه عاريه؟ يعني مش ملكي. ما فوق بص كده كل شيء حواليك، او بص ليك، بص لبالك، بص لمالك، او انك لا تملكي، ليس لك عاريه. يعني ايه؟ يعني حاجه مستعاره. ولي عندك، ولي عندك، وفي يوم قريب يسالك الملك وليعتك، هاتي وليع. أحسنت فيها ولا تحسني فيها؟ مش ملك. كل أحوال مش ملك حتى أن نسمي أحوالي لا تبلغها إلا في حدود إننا نبلغ عوليتنا، لأن إحنا إذا أمرنا نهانا ننتهي مرتبة. لكن هنسأل بقى في عوليتنا عن كل إنزال، في عولية الصبر، في عولية البلاء، عولية الصبر الأول وشكر، عولية السراء شكر وصبر، عولية البلاء صبر وشكر. أما الصبر فالصبر على البلاء. مفيش إنسان في الدنيا مش مبتلى، لا تظن أن هناك بشر لم يمتحن، لأن ربك عدل كريم. يوزع كده عطاياه واختباراته على الخلق، ينظر ماذا تعمل، ينظر ربي في عبادي أتصبرون ولا تجزعون. تصبر يا عبد ولا تجزع؟ هتنجح في عبرية الصبر ولا مش هتنجح في عبرية الصبر؟ هتبقى عبد لله عز وجل في السراء ولا الضراء، ولا انت بس عايز السراء مش عايز الضراء؟ لا انت عبد. فكما تسري عليك السراء لابد ان تسري عليك الضراء، وكل عباد الله. واما ابحثي عن ارض غير ارض، وسماء تقل غير سمائي، ولا في أرض غير أرضي، ولا في سماء تقل غير سمائي. إذن عليك الرضا من خلقتي، والرضا بما قسم ربي لك، والرضا بما امتحنك، وعليك أمر هام يخفف عليك جدا البلاء. والقرآن في ذلك يظهر آياته: اعلمي أن البلاء الذي عندك يعلمه الذي يعلم السر الآخر، ويعلم إنه لو كان ذلك البلاء ما كان، يعلم لأنه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. لو ما حصلش البلاء ده، هو يعلم الإنسان يبقى عنده إيه. عشان كده ممكن يجي لك البلاء لحاجة أكبر بكتير ما كنتش تستحميها، كانت تخرجك من دينك. هي تحزني وهتحزني وهتعيطي وكده، لكن ما زلتي على دينك. لكن قد يأتيه بلاء آخر وما ينزعك من دينك، وهو ده بلاء الأكبر. ولذلك كانت عبرية البلاء هدف البلاء الحكاية، عشان الإنسان يثبت في البلاء، يتذكر بلاء الصالحين السابقين الأنبياء. هم أفضل منا عظما، شو كنت أفضل من الأنبياء ولا أفضل من الصالحين؟ إن شاء الله كوني من الصالحين، بس مش أفضل من الأنبياء، لكن تكوني من الصالحين. الأنبياء اسرد كده أمامك قصة كل نبي، كل نبي اللي بتجيب سبحان الله بذهب بصر بصره. فاكرين الذهب بصره؟ وابتلي بفتنة ولاد سيدنا من؟ يعقوب. وابتلي سبحان الله ذنون فلوس بفتنة شديدة جدا، ان هو قام وعمل فيما عمل، يعني لما امسكه ومشى فالقوم سبحان الله السفينة حتى كان في الحوض، فكان في شدة ومن سلاسة حتى ضاقت به هذا المكان، إلا أنه لم تضق به بطن الحوت. ضاقت به الدنيا لكن ما ضاقش به بطن الحوت. والحوت ده كان ممكن تعرفين أي كائن لما بيدخل في أي حاجة بيقول هذه صغيرة إنزل ماء وتتعلم وتنزل، لكن هناك أمر سماوي أن يكون له مسجدا الحوت. فلولا أنه كان من المسبحين لمس في بطنه ليوم بعد. إذا لا يخفف عنك البلاء إلا ذكر لله ورسوله، لا يخفف عنك البلاء. لذلك كنا نقول القرآن يجمع كتاب بما في الصدور هدى ورحمة للمؤمنين. كل الأنبياء وتلست أفضل عند ربنا. نبي الله يونس ابتلي كما ذكرنا، نبي الله يعقوب ابتلي بالعمى، نبي الله أيوب ابتلي بكل الأمراض وكل أمر الولد، يعني أنواع الملاءات. نبي الله من؟ محمد. إيه محمد؟ أخذ سيد محمد أن أرجى الأنبياء. سيدنا زكريا ابتلي كما ذكرت إنه كان يسأل إيه؟ كل الأنبياء، كل الأنبياء ما في سيدنا إيه؟ نبي الله يوسف، يوسف يقول ابتلي كل البلاءات اللي تعرفها قصة يوسف. نبي الله موسى انت عارف اضطهاد قومه وما فعل قومه. نبي الله كل الانبياء. نبي الله ابراهيم عليه السلام ابتلي بان القي في النار وامر بذبح الذبيح بابنه، يعني بعد ما بلغ من العمر وارزق ذلك الولد ابتلاء شديدا. واين اين انت منه؟ لكنه ثبتوا على قدر انه عباد، على قدر العبوديه. العبد لازم يثبت ويعلم أن وراء المحنة منحة. إن لم تكن محنة منحتك في الدنيا تشوفيها، يبقى خير تخرج من كبير الآخرة. وما سويت عني في الدنيا فدعم لربي أنك سوخا في الآخرة. الشيء اللي راح منك في الدنيا أو التحدي شريف في الدنيا والتخارج في الآخرة، والآخرة تغير مؤابقة. تقولي مش قادرة، أقولك لازم لأن الصابرين لهم بشرى في الدنيا ولهم الأجر العظيم في الآخرة. ولذلك لا يكون علاجا لك في حياتك في دينك ودنياك إلا ما تشتريه الصورة اللي عندك. الله يرضى عليك بها يا لطيف. النصيحة عايزة نصيحة من أول عايزة أقول كده دايما يكون عندك كده نص الصورة لو سمحت. لا يكون لك علاجا في حياتك خلقك من الدنيا تمسكنا به. من قبل أن تضغنا الدنيا هو من الحب. نسأل الله أن يجعلنا من أهل وخصتي الذي من أهلك وخصتي الأرحم الرحيم. لما ننظر كده إلى توجيهات وصايا الصحابة من كنت أكلمت في بعضها فأكثر من بعضها إن شاء الله. في توجيهات وصايا الصحابة نحو القرآن عن الحسن قال: كان رجل يغشى مجلس يجي كتير لباب عمر يخطب باب عمر الحاجة فسيدنا عمر قال له كثير الحاجة كثير الحاجة كثير الحاجة. فقال له عمر: اذهب فتعلم من أبينا. عشان كانت شيء مو بس تلاقي واحدة دايما ضغط عندها ضغط وعندها كآبة وعندها قدام اذهبي فتعلم من أبينا. أما لقي واحدة عندها يأس شديد قلناها اذهبي فتعلم من أبينا. أما لقي واحدة دايما بتكلم ألفاظ فيها قنوط من رحمة الله هو سيدنا عمر كده أنه بس قال اذهب فتعلم كتابنا. فذهب الرجل غاب فده بقى يعرف القرآن وما يقبل به كتاب الله وما ينهى عنه. ففقده عمر ما بقاش يعمل ايه يجي كل شوية مطالبه اللي كان استمر. فكر تلقي عمر يقول أين أنت ما كأنه يعاتبه. فقال وجدت في كتاب الله كل ما أغنيه وجدت في كتاب الله ما أغناني عن كل باب. تجد في كتاب الله ما يغنيك عن كل باب. اللهم أغننا بالله سبحانه وتعالى. زي كده قيل أوصى جندهم عبد الله أهل البصرة الوصية قال لهم إيه كانوا الصحابة والتابعين كانوا يوصوا القرآن فقط. فقال لهم في أهل البصرة: وعليكم بالقرآن. يوصيهم برضو إيه بالقرآن؟ فإنه هدى أو هدي أو هدى النهار نور النهار ونور الليل المظلم. النهار وانت بتعملي فتمشي تمشي حسب تسير حسب نهج ايه القرآن أمر الله عز وجل ونهي خلق القرآن. وأما بالليل فهو نور الليل وانت بالليل تصحي من نومك عشان تعمل ايه اقرأ القرآن قيام ليل. ف يكون بيتك مضاءا في السماء بذلك النور الذي تقرأه. بيت كلها مظلمة إلى بيوت وضيئت بالقرآن الله. يدعو ربي إلى العبد إلى هو عليه قرأ القرآن. سبحان الله هذه البيوت التي تضاء ليلا بكتاب الله فهو نور الليل المظلم. فأتوني بيتي مظلمة لكن بيتك ده طبع منه أنوار استوعى الأنوار في الله. فعملوا به على ما كان من جهد وفاقة. يعني يقول لهم اكتهدوا دائما في القرآن كل ما كنت في شدة امسكي بالقرآن اكتهد الدهب شديد مع كتاب الله عز وجل. لا يوجد هناك علاج للإنسان ولا شفاء ولا نور ولا رحمة كما يقرأ العبد على كتاب الله. أما الحسن بن علي فيوصي وصية يعني مهمة وضابطة للقرآن. يقول للناس إيه حسن بن علي: اقرأ القرآن ما نهاك فإذا لم ينهك فلست تقرأ. فاهمين الكلام ده بيقولهم إيه؟ بيقول له اقرأ القرآن ما نهاك بينهاك إن أنت بينهاك إن أنت تتجري بينهاك إن أنت تجزعي بينهاك إن أنت تسرقي بينهاك الإنسان أن يفعل الفاحشة بينهاك الإنسان أن يكذب بينهاك الإنسان أن يعطيك بالله مع الصادقين إن الله يحب المتقين والسارق والسارقة والزانية والزاني. ينهلك إيه يأمرك بإيه؟ لما كنتش لك نصيب في هذا الأمر وهذا النهي يبقى أنت ما قرأتيش القرآن. واحدة دايما تسرق أقول لها بتقرأ القرآن بتقرأ القرآن ما بيسرق أو بيسمع الفاحشة أو دفع الفاحشة. كيف تفعل الفاحشة والإنسان أو يفعل أي معصية كيف تفعل المعصية والقرآن لم يطلب شيئا في كتابه إلا وما أمر ذلك الأمر أو أمر عبادي بالشيء الذي يرضاه سبحانه وتعالى. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه الفقيه؟ قال: من لم يقنط الناس من رحمة الله هو قارئ الآن بقى لو أنه واحد لا يتفاق في عنده ولم يرخص لهم في معصية الله، ما كانش المعصية وقال لهم إيه لا دي سهلة سهلة لو عملتوها مش مشكلة، ولم يؤمنهم من مكر الله، لا لو بلاه في كتاب الله لا يؤمن مكر القوم إيه، ولم يترك القرآن إلى غيره، يعني معنى هو ما أخذش معنى ما أخذش الناس على فهم القرآن وهو أنهى نفسه لم ينهى نفسه عن القرآن. ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه؟ عبادة القرآن، عبادة حفظ القرآن عبادة أجل من العبادات، أعظم العبادات ممكن تحفظ القرآن وتقرأه وتقرأ القرآن وتفهمه أو تعرف تفسير القرآن، لكن لا خير في الفقه في عبادة ليس فيها تفقه، يعني يقول لك إيه؟ ولا خير في فقه ليس فيه تفهم، ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر ولا عمل، يعني تقرأ القرآن لكن كل السلوك زي ما هي، تقرأ القرآن تسمع القرآن وطول النهار قاعدة متجاهمة ومبهوجة وقاعدة تخبطي تشتمي ده وتعملي ده وتقول ولا التلفزيون ولا ما لازم، المهم يعني إن الخلق سلوكيات القرآن مش موجودة. طلعوا هذه السلوكيات في أمان المعلمة يا جماعة، تبقى عديد في رمضان المفروض إن رمضان ده أو في مجالس الذكر تجد في مجلس الذكر المفروض مجالس مثلا في الرحمن والقرآن الجميلة مع بعض والسلوكيات الجميلة وكده، تجد تبقى الواحدة قاعدة في مجلس القرآن لكن ما أن تفعل شيء إلا تبص تلاقي تصرفها مثلا مع إنها قرآن أو في رمضان، تجد الناس في محافل في الصلاة في رمضان يا سبحان الله لو جت واحدة تقف جنبها مش طريقاها مش طريقاها، وإذا قيل لهم تتفسح في المجالس إيه؟ ربنا اللي قال كده تبقى واقفة واخدة راحتها وحاطة شنطها وحاطة جنبها وحاطة لا فتيجي واحدة من اللي جاي يقف فيك بيسوق ده أنت واقفة تقرأ القرآن كامل، ده أنت واقفة سبحان الله بتاخد القرآن كامل يا صاحبة القرآن ماذا صنع فيك القرآن؟ والله ما أخذتيه والله ما صنع فيك القرآن شيئا، هو كده هكذا يقول الصحابة هكذا يقول القرآن هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه خلق، حتى لو جيت لمزارة الواحدة كده من غير ما تتكلم تقولي شكل دي الست دي مع القرآن سلوكها سلوكها بقى القرآن، لكن تيجي واحدة معها القرآن ما تصدقش معها القرآن معروف معها القرآن مش ممكن، لا سلوكها ولا تصرفاتها ولا صوتها ولا خطاها ولا ضحكها في الشارع ولا مسكتها الباب، كل الحاجات السلوكيات المهذبة القرآن، القرآن القرآن بيعلمنا الأدب بيعلمنا الحياة بيعلمنا الإقبال على الله بيعلمنا الصبر بيعلمنا الشكر بيعلمنا حسن المعاملة، حسن المعاملة مهما طالت صحبتك لحد مهما طالت صحبتك لحد لكن تحسي إن الصحبة فيها هذا الصحبة في المعاملة ده القرآن، هذا هو القرآن إلا تجدي نفسك، لكن هذا الأمر فاعلمي أنني أحتاج الأمر إلى قراءة القرآن تعلم القرآن، لا خير في عبادة ليس فيها تفقه كما يقول علي بن أبي طالب، كان عبد الله بن مسعود يقول أنزل القرآن ليعملوا به، زي كانوا بيخش آية يعملوا الآية وبعدين ينتقلوا الآية تاني يعملوا الآية ينتقلوا الآية تاني، فاتخذوا هنا بقول ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملا يدرسوا ويعمل يدرسوا ويعمل، إن أحدهم لا يقرأ القرآن من فاتحة إلى خاتمة ما يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به، الأولين اتخذوه إيه؟ تعلموا يعمل، الناس بعد كده اتخذوه العكس أبدا اتخذوا القرآن بدل عمل لا دراسة، فإن أحدهم لو تقول لك إيه مثلا واحدة على سبيل المثال تقول إيه أنا قرأت القرآن كله القرآن كله لما قرأته ما فيش آية واحدة تقول بإن يبقى فيها حجاب لا أو في أو ما فيهاش آية كذا أو فيهاش آية كذا، والقرآن كله يدعو إلى الحياة والخلق وإلى أمر وإلى نهي وإلى طاعة وإلى قرب من الله عز وجل وإلى رضا وإلى شكر وإلى صبر، تجد الإنسان في بلاء الشديد ما يخفف عنه بلاءه إلا إنه يجد، مش هقول لك الناس أبدا الناس لن ينفعوك قد يخفف عنك الناس لكنهم لا يستطيع أن يملك الرحمة لك، أما الغني يملك لك الرحمة ويملك لك أن يخفف بلائك ويملك لك أن يفتح قلبك لطاعته، وربي وحده هو الذي يملك ذلك، لذلك سبحان الله أمرنا في كتاب الله سبحانه وتعالى قصة أبي الدرداء. قال له واحد جاء رجل وقال له إن إخوانا لك من أهل الكوفة يقرؤونك السلام ويقولونك يا أبي الدرداء إن أنت تصيبني، فقال أقلهم السلام وأمرهم وأمرهم يعني فليعطوا القرآن بخزائنهم فإنه يحملهم على القصد والسهولة ويبلغهم الجور والحزونة. يعني شوفي أجالهم الفصول وأجالهم الحزن وأجالهم كل شيء في فضائل القرآن. يمسك بخزائنهم يعني حلقة كده تبع في الأنف في البعير اللي يشد بهم الزمام. المراد استسلم للقرآن زي ما كل واحد عنده ناقة ويشدها يخطبها ويزمها ويجرها وهي مستسلمة. فبيقول لي استسلم للقرآن وأعطيه زمامك، زمام أمرك، يأمرك تعملي تنهيك تعملي واتركه يقودك وسير وراءه تابعا مطيعا حتى تنمو وتنفض لله سبحانه وتعالى. زين هنا وصايا من الصحابة أيضا للقرآن في القرآن. من وصايا عبد الله بن عمرو بن العاص قال عليكم بالقرآن فتعلمون وعلموها أبناءكم فإنكم عنه تسألون. ابن زي بتعلمي الرياضة وتعلمي السباحة وتعلمي الرماية وتعلمي كل شيء علمي يقرأ القرآن. لو علمتيه سورة الفاتحة وفضل ابنك يقرأ سورة الفاتحة طول ما بيقرأ سورة الفاتحة في القرآن وانت قابل مسلم حتى ما الإنسان يتوفى الله عز وجل وابنه يقرأ هذه السورة وتلا ما علمها له يستمر قبلك إلى ما شاء الله خير صدقة فرقتين. ولذلك علموهم وعلموا أبناءكم فإنهم عنه تسألون وبه تجزون أو تبقى الجزاء وكفى به واعظا لمن عقل. كفى بالقرآن أن يكون لك واعظا لمن كان له عقل يعني. ولذلك يقول أبو أمامة البهلي اقرأوا القرآن ولا يغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبا مع القرآن. المهم في القرآن إنك تعيه مش تبقى عندك مصحف وشايلة مصحف وجايب مصحف ورايحة مصحف وعلى تقرأ مصحف لكن قلبك لم يعيه. لا يعذب ربي قلبا مع القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين. نقول أيضا نقول ابن عباس في قراءة القرآن إني واحد بيسأله بقول لي إن سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث طبعا في إيه. فنهى الصحابة رضوان الله عليهم إن هم يقرأ القرآن في هذا بالسرعة علشان ما يكونش هزازة لإيه؟ خوف الصحابة من شغال الناس بغير القرآن. قيل أراد عمر بن الخطاب يعني خاف كان بيخاف جدا من القرآن أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب السنن فاستشار أصحابه فأشاروا عليه بذلك ثم استخار شهرا ثم قال إني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكذبوا عليها زي بالظبط في واحد اللي ماسك الكتاب وانكب على قراءة الكتاب وقعد يدرس في الكتاب ويحمل في الكتاب ويفصص في الكتاب ويعيد في الكتاب ولو جاء كتاب القرآن تبقى يمكن ما قرأش فيه صفحة في اليوم. لا غير مطلوب ذلك من أبدا. عشان كده سيدنا عمر خاف إن الناس تنشغل بالكتب عن القرآن فأكبوا عليها وطلبوا كتاب الله عز وجل وإني والله لا أشوف كتاب الله بشيء أبدا. كتاب الله لا أعجبه بشيء. ولذلك لو عايزة تنجي تقولي والله ما بعمل إلا إن أقرأ القرآن أو الكفاية. في ناس بقى ترحمنا كده وكده وموزع على نفسنا كده وكده وكده لو مشتتة مشتتة وتجي طب إيه والقرآن معك الحظ إيه تقولي والله كثيرا لا أفتح القرآن في اليوم كله أبدا يعني القرآن لك وضيع قلب أسرق يعني يصدر. قيل خطب علي بن أبي طالب في الناس وقال أعزم على كل من كان عنده كتاب إلا رجع في محال. كان الكتب خوفهم الشديد جدا من انشغال الناس بالكتب حال بعض الناس الحالية يعني. انشغال شديد جدا جدا بالكتب يقول لك بناخد كتاب كذا والشيخ كذا أو ما أمر كذا أو جميل إنك تعرفي الدين أو يفسر الدين لكن اعرفي أن يكون لك نصيبا محظرا من القرآن حتى لا تنشغلي بغيره. قيل بلغ عبد الله بن مسعود أن عند ناس كتابا يعجبون به واحد يقول له جبت كتاب فلان جبت كتاب فلان جئت كده عضو جبت كتاب فلان ينشغل به حتى أتاه يعني فمحاه ثم قال إنما هلك أهل الكتاب قبلكم أنهم أقبلوا على كتب العلماء وتركوا كتب ربهم. أقبلوا على كتب العلماء وتركوا كتب ربهم. ما يمنعش الإنسان يقول العلماء قالوا كذا وكذا وكذا لكن لازم يكون بالنصيب وارد من ايه؟ من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل من حظ من قرأ القرآن، اللهم اجعلني واياكم منها، ان الذي يقرأ القرآن ويرتله ويتدبره وينشغل به كما انشغل الصحابة، قيل سيجد معانيه قد انطبعت في عقله وتحولت الى يقين. تجد قراءه القران وتفسيره تجد المعاني بقت في عقلك، خلاص سمعت الايه فهم المعنى منطبع. سيجد معانيه انطبعت في عقله وتحولت الى يقين وامتزجت بعاطفته فصارت ايمانا راسخا رسوخ الجبال الرواسي. فالقران يشرق في القلب أو يشرب في القلب محبة الله وتعظيمه ومهبته وتقديسه. لذلك أبدا أقول لها عايزة تتعلم حكم ده، اجلسي مجلسا في القرآن، اجلسي مجلس الكلام عن القرآن، امسكي القرآن، اقرأي تفسير كتاب الله وتفسير القرآن. لذلك فالإيمان بالله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى دون تعطيل أو تشبيه أو تأويل يصل لقارئ القرآن بسهولة ويسرة. تسمعي بقى أسماءه وانت على تقرأي القرآن تحس دخل قلبك بوسع شديد، وإن لم يستطع التعبير عنه. والدليل على هذا أن إيمانه لا يهتز إذا استمع أو قرأ عن شبهة. تجيلك الشبهات كتير كتير جدا والفتن حولك كثيرة جدا، لكن القرآن يجعل قلبك به راسخا. لمن راسخ في قلبك القرآن هكذا يجعل القرآن كده فمسحبك. ولذلك والقرآن قد أفرض الصحابة يعني أفراد مساحات كبيرة الحديث عن الألوهية والكذا وربية الله والقيوم يعني وقدراته المطلقة وعلم المحيط وعزته. هذا في كتاب الله، ثم كده ما في كتاب الله عز وجل. هنا احنا قفنا بعد كده في كيف أحبس الوصال في القرآن، تكلمنا عليه وخدنا كيف أحبس سبق أن أنا كلمتكم عن إزاي يحبس اللي هو الوصال في القرآن ووسائل عملية عن إتفاع القرآن برضو بتهلكم. إزاي وأخيرا نرجع مرة ثانية، احنا خدنا يا بنات الاثر المباشر للقران في قلوب الصحابه مش كده؟ خدناها ولا بتنسوا؟ خدناها. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ لا ما خدناهاش. قبل تاثير على قلوب الصحابه ومشاعرهم لما جت قصه ابو بكر الصديق وكان بينفق على مصحف الغرابات ونزل قول رب وانبأ في لمحه حبس حادثه الافك، وكان إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منهم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل اثنين منهم ما اكتسب. وقال أبو بكر والله لأن لما عرف إن هو الراجل الفقير اللي هو كان قريب ده بينفق عليه بيدور معه عشان ده يحدث مع كثير من الناس، لو لكن إنسان في إنسان فقير أو كده وبعدين لقى إن هو سبحان الله مثلا عمل فيه شيء أو كده أقول الله ما نعطيه بعد كده. لا، شوف أبو بكر الصديق شارك هذا الرجل في حراسة الإفك والبنت أبو بكر الصديق زوجة ابنة الصديق وزوجة رسول الله. شوفي أكتر من كده إيه؟ فبشري نعم، وهو اللي بينفق عليه، ما أنا بقول اللي كان بينفق عليه وهو كذا كذا. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق عليه، قال فقال في هذه القصة أبو بكر الصديق الذي كان ينفق على ذلك الرجل، قال أبوك والله لا أنفق على مصطح شيئاً أبداً. يعني أعرف إن هو له نصيب في الحادث في ترق في انتقال الكلام والحادث. ونعم بعد الذي قال في عائشة يقول في بنتي كذا وأنفق عليه بعد كده ما قال، فأنزل ربي ولا يأتي الفرق منكم الساعة أيوتوا إيه القربة فيها يتمى فيها يتمى الأي دي بالذات فيها شيئاً وللقربة والمساكين والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هما اللي هما لأن هو كان يقول القربة وكان من المساكين عشان يسهل لك حفظها وتثبتها، مش من اليتامى عشان الآية دي ما فيهاش اليتامى في الآيات الأخرى. ولذلك والمهاجرين في سبيل الله بعد الهجرة حارس الإفك فين متى؟ وليعفو وليصفحوا. ما أجمل أن يتعلم الإنسان كيف يعفو، مش أي إنسان، لا يستطيع أي إنسان أن يعفو أبدا، لكن يعفو من كان في قدره قلبا من الإيمان شديد. عايز الأجر يبتغي من الرب سبحانه وتعالى. ألا تحبون أن يغفر الله بقدر محبته مغفرة الله يعفي. ولذلك يقول أبو بكر طبعا لما نزلت الأيدي وكانت حادثة الإفك انتشرت انتشار شديد جدا في المدينة كلها تأثروا الصحابة. إزاي إحنا ما نتأثرش بالقرآن وهم كانوا بيتأثروا بالقرآن. لما نزلت هذه حدثت حادثة الإفك وبعد كده كأنه عتاب لأبو بكر الصديق، لا ولا يقتل الفضل والسعة، أنتوا عندكم مال وعندكم سعة وعندكم فضل، ما تبخلوش بيه أبدا على من هداكم، خلوا أجركم على الله، أعطي وأجرك على الله، أعطي وما تحسيش إنك عايز الأجر من الخلق، لأن الأجر من الخلق شديد جدا تجهيل. لو اديت الخلق وتظني ان في حد هيكافئك على انت بتعملي معاهم انسي، لكن اعطي واجعلي اجرك على الله. ولما تعملي حد في حد حاجه ما تقعديش تعدلي تقولي ده انا عملت فيها وعملت فيها وعملت فيها وعملت فيها ورجعت عملت فيها وعملت فيها وعملت فيها. اقول لي كل اللي عملت فيها راح، كل اللي عملت فيها راح بالمن والأذى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن الذي ينفق ماله ويأتي الناس ويؤمن بالله واليوم. ولذلك هنا نقول لما أنزل ربي هذه الآية أبو بكر الصديق يحتاج كأنه مكانة في الإسلام. من دفع الإسلام بمال مثل من دفع بالمال لأبي بكر. من دفع ما كان للنبي صديقا إلا الصديق مثل الصديق. ما كان صاحبا في السراء والضراء مثل الصديق. بشر بأبواب الجنة كلها ينادى عليه الصديق. اللهم ارزقني وإياك إن نقف كده نقف كده مع سيدنا أبو بكر الصديق. سأل الله يسأل الله الدنيا، الدنيا تأتي لمن أحب ومن لم يحب. لو ناقصك حف الدنيا ولا ابتليت ولا شدد عليك ولا الأمر شد فيك ولا أقول لك الدنيا للكل عصي وطائع. إنما الآخرة إنما تعطى الدنيا لمن أحب ومن لم يحب، لكن لا يعطي الآخرة إلا من أحب. كن من أبواب من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا. في الدنيا زينة والآخرة غنية مألوف. لذلك هنا يقول أبو بكر بلى لما نزلت الآية لا يا ربي والله يا طبعا أحب أن تصبح عني بلى والله إن أحب أن يغفر الله لي. لما نزلت قال يا ربي همنا عنه شيء، ربنا بيعاتبه، لو عايز ربنا يغفر لك اغفر. ولذلك عملي هنا تكون المعاملة في من فوق العرش، صلي يصل، تعطي يعطي، حرمي يحرم، قطعي يقطع. الجزاء من جنس العمل، كل واحد فاجره على الله. ولذلك لو عايزة ربنا يعطيك يبسط الإيد، لو عايزة ربنا يزيدك زيدي، لو عايزة ربنا يغفرك اغفري، لو عايز ربنا سبحانه وتعالى يسترك استري، لو عايز ربنا سبحانه وتعالى يمحو سيئاتك تتر، يعني تجنب اخطاء الخلق. الجزاء من جنس العمل. تعطي وسطي في العطاء يبسط لك الملك. واستعي على الناس واستعنك الواسع الذي يقبض على ذلك. زي ما كنا نقول يقول في رجع الى النفقه بعد ما كان يقطعنا الذي كان ينفقها وقال والله لا أنزعها أبداً منه بل أنا أعطيها ويدفع. يبقى إزاي أنا فكان موقفين مع كتاب الله. إنك لما تيجي تبص تلاقي مع كتاب الله ينقطع وقوفك يبقى أنت ما سمعتهوش قرأتي بس. النقطة في اللي تأثرهم بكتاب الله عز وجل إزاي كان أعرضهم عن الجاهلين. قصص كثيرة جدا من أعرضهم عن الجاهلين جدا. اللهم ارزقهم وإياكم في القدرة دي والأدب ده. إلا أحد جهل عليهم كان يعرفوا يمسكوا نفسهم، أو كانوا يعرفوا يحولوا جهله إلى خير، كأنهم يعني سبحان الله يصبروا على جهله ويتعاملوا معه، يعاملوا بالجهل بالحسن. يعني هو أصحابها كده. شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتيه الحر بن قيس وعمه، يعني قبة. يقول عيينة للخليفة عمر: هي يا ابن الخطاب، يعني كأنه بيعاتبه بيشتمه يعني، فوالله ما تعطينا الجزم ولا تحكم فينا بالعدل. وكل عمر فغضب عمر حتى هم بيتعرفين عمر ما كان يغضب يعمل ايه؟ فقال له الحر: يا امير المؤمنين، ان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين، وان هذا من الجاهلين. الولد اللي معايا ده، ابن اخوه ولا قريبه ده، والله بيشتم ده وقال له ده من الجاهلين. يقول ابن عباس: والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه. شوف سيدنا عمر ممكن يمسكه ويعمل فيه ايه؟ بالظبط كده. لكن قال له ربنا قال كده في كتابه، وقاف مع كتابه. متى يكون العبد وقاف مع كتاب الله؟ متى يكون الانسان وقاف مع كتاب الله؟ كانوا كده لما نزل قول ربي: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض نفسه، كما قال ربي اليه ترجعون في سوره البقره. ابو دحداح يقول ايه؟ يا رسول الله، ان الله ان الله يريد من القرض، يعني ربنا يعطينا دخول بعين يقترب منا المال، مال الله بعين يقترب منا. سبحان الله، معقولة يعني مال مال الله بعينه؟ من ذا الذي يقرض؟ يديك الحديقة أو يديك بستان يديك الفلوس يقول لك: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ طب ده المال مالك يا رب؟ ما هذا القرض؟ ما هذا القرض؟ المال مالك، ومن فضلك ورحمتك وجودك علينا أن تكوني عبد يديك المال واستودعته عندك. مين يقرض المال ده؟ الفقير لله، يعني يدي الفقير عشان يكون الجزاء عند الله، يعني يديك المال ويستودعه عندك ويقول لك اقرضي لله وهيضاعف لك رب الاجر، ولسه يوم القيامه هيديك البركه في الدنيا بقرض ذلك المال، وتجدي في الاخره بقى يعني انت لو صدق انت في ظل صدقتك يوم القيامه نعيم نعيم. او واحد سبحان الله متصدق بتمره يجد التمره عند الله مستجابه تاخذ من الحسنات مضاعفه الحسنات. يقول الدحلاق النبي صلى الله عليه وسلم: وان الله يريد منا القرض، يا رسول الله هو ربنا عايز منا القرض؟ فيقول: نعم يا ابا الدحداح قرض. فيروح ابو الدحداح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ارم يدك يا رسول الله، هات ايدك يا رسول الله. فناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اني اشرك اني اقرضت حائط بستاني وفيه 600 نخله اقرضتهم لله. وام الدحداح فيه داخل البستان وعيالها، فجاء ابو الدحداح فنادى: يا ام الدحداح. قالت: لبيك لبيك زوج، يعني ايوه نعم نعم. قال: اخرجي اخرجي من البستان فاني اقرضته ربي عز وجل. هي بقى قالت له ايه بقى؟ ربح بيعك. قالت: ربح بيعك يا ابا الدحداح. ونقضت عنه متاعها وصبيانها وخرجت بره كما جاءت من ناحيه. طبعا لو رحت دلوقتي كان عاوزه تلاقي يا فلانه عندنا بستان، عندنا جنينة، عندنا بيت، عندنا أي حاجة، خدي لو سمحت عشان إن أنا جعلتها طول مين يروح يعمل عليها حاجة على عهد ربنا أو تخنقه أو تعمل شيء، يعني أي حاجة يعني. بس شوفي طلقت القرآن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ده قرض، إيه قرض؟ ده الشجر اللي فيه ده ما فيش ياكل منه طير ولا بني آدم ولا إلا عندك فيها بكل عزة في الجنة، معرفش إيه يا ربي سبحان الله. ولذلك ليه بقى اللي قالتهم إذا ربحت البيع؟ ده إيه البيع الجميل اللي أنت بتشتريه؟ حتى قيل كان يخرج من أفواههم ما كان في هذا النخيل أو كان في هذا الشجر. شوف تأثرهم بالقرآن، اللهم صل وسلم على كتاب الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية الآية كانت إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول جهرا بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. شوفي لما نزلت تقول له إيه اللي حصل من ثابت بن قيس، وشوف إيه اللي بيحصل لما يروح النساء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشوف اللي بيحصل بالقرب من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرفي مفيش أدب بهذه الآيات. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يعني صوتك لو دخلت تصلي في المكان ده حتى بحياتي وموتي في الصوت. كان ثابت بن قيس رفيع الصوت، كان صوته رفيع، يعني تعرفين لما يجي كلمة المسترسع. فقال: أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن أنا الذي في أهل النار. لما نزلت الآية اعتبر نفسه مش الناس تجري للآية، كل الناس هتدخل النار إلا هي اللي تدخل الجنة، الناس حسب نفسها. قال: وأنا من أهل النار، حبط عملي، حبط عملي، وجلس في بيته حزينا، قعد في بيته. مجرد ما نزلت الآية اعتبر الآية نزلت فيه، لتأثرهم بكتاب الله وسماعهم لآيات الله تنزل لدي كأنها نزل عليهم تخاطبهم. لكن كثير منا يقرأ القرآن ولا يخط القرآن ولا كأن القرآن بيقرأ القرآن حروف كده كده كده كده حتى ساعات بعينين غير حروف ولا كأنه يخط. يمكن يكون حزنان ويقر عليه وأبشره بيه، والله ما يقر عليه الآية ما يحس بها ولا يسمعها ولا يحس بها لأنه يتدبر. فظل في بيته حزينا فافتقده وفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق قال للناس فيما ثابت، فانطلق بعض القوم إليه وقال له: تفقدك رسول سأل عليه يا جماعة ثابت أين هو كذا، وسأل عليه مهلك مالك. فقال لهم: أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي يا أيها الذين آمنوا واتقوا صوتكم، وأنا الذي أجر له بالقول، أنا الذي حبط عمل، أنا الذي في النار، أنا حسب نفسه عن كل ذلك. فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا بما قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل والله يا ثابت إنك أنت من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة، فبشر في الدنيا وهو من أهل الجنة. ما شاء الله، مع أنه شوف كان خايف إزاي من عذاب الله عز وجل. كان أنس، قال أنس: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة، زي المرأة اللي هي السوداء الصائل الصادقة اللي كان عليها بلاء وصبرت. وهذا أهل الصبر، إذا صبروا حق الصبر. وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أصبري ولك الجنة. قالت له: أصبر، قال لها لك الجنة. فكانت لما تمشي كان الصحابة يقولوا: نريكم امرأة بنت الست دي أو هذه المرأة التي. فكان لا ثابت وكانت هذه المرأة كذلك. فجاء ثابت بن قيس وقد تحنط ولبس كفنه، فقال: بئس ما تعودون أقرانكم فقاتلهم حتى قتل. يعني لما راح الجهاد ولبس، هو لبس أكفانه، وفي ذلك اليوم قتل ذلك الرجل. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت يا ثابت من أهل الجنة. بل من كثر استماعهم للقرآن وإجابتهم لآيات الله عز وجل، إنه عن معقل بن يسار قال: زوجت أختي لي من رجل. ده ابن يسار تزوج أخته من رجل فطلقها، فإذا انقضت العدة جاء جوزها يخطبها تاني، هي طلاق رجعي، يبقى ممكن ايه ترجع. فقلت له: يعني زوج يعني عايز رجعها، طلقها. قال له: طلقتها وهي كده لكن عايز رجعها. فقال له: لا والله لا تعود اليك ابدا، هو عايز رجعها اليك زوجها. فهو زار المرأة طلقها منه، لكن المرأة كانت تريد عايزه ترجع لجوزها. عارفه ممكن يحصل مشاكل والمرأة تبقى ايه بينها وبين زوجها مش طيب وكذا، وبعد ما تبعد فترة تفتكر تفتكر مثلا أشياء طيبة. لو افتكرت هي أشياء طيبة تقول إيه والله لو رجعني أو طلبني وبعد كده اتحسنت أحواله أو خلقه نرجع لبعض، وبيرجعوا لبعض وبنحصل بيحصل وفاق كل شيء. فهي لما طلبها قالت: والله أنا عايزة أرجع لزوجها. لكن أخوها خلوا بها الحلم، أخو الزوجة قال: والله أبدا مش أنت طلقتها ولا ترجع لك، لا والله لا تعود إليك أبدا. وكانت المرأة تريد أن ترجع إليك. فأنزل الله: وإذا طلقت من النساء بلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو أي سريحون بمعروف ولا تمسكهن ضرارا لتعذر. لا، قال في آية أخرى: ولا تعذروهن إيه يعني ما بدأش عليها يعني في نقطة مهمة جدا، إن أنت سبحان الله حتى عند أخت مع أختك إياك إن أنت طالما عايز ترجع لجوزها أنت تضايق عليها أو تمنعها أو كذا من إيه الرجوع إلى الزوج. وقيل أيضا لما من ضمن الأسطر بالقرآن عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في لما أنزل رب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فجاء أم مكتوم كان إيه؟ كان من صاحب عذاب، فكان أعمى. فقال: يا رسول الله والله لا أستطيع الجهاد، ولو كنت أستطيع الجهاد لجهاد، وكان أعمى. فأنزل ربي في الآية دي غير لي الدرجة، يعني الآية نزلت وبعدين بعد كده نزلت إيه؟ غير الرضا. لما راح ابن أم مكتوم يسأل والله أنا نفسي أبيع بسألين زي العام. فأنزل ربي سبحانه وتعالى فيستوي القاعد من غير الضرر والمجاهد. لا يستوي ذاكرة والمجاهدون في سبيل الله. إذا يستوي معهم الأعمى اللي نيته كان كذا يستوي معهم. قيل أيضا في من ضمن اللي هي سبحان الله في آيات الله سبحانه وتعالى نزل رجل من العرب على عامر بن ربيعة فأكرم عامر مثواه وكلم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء الرجل إليه بعد ذلك فقال إني استطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وديا ما في العرب يعني أفضل منه ولقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك والعفو يعني. فقال عامر لا حاجة لي من قطيعة مش عايز حاجة. فنزلت سورة من أزهلتنا عن الدنيا يعني يقوله لما أكرم مش عارف ليه فعايز تدوله حاجة بقى كبيرة أوي. فنزلت سورة بيقول نزل الآية خلت الدنيا بالنسبة لنا ولا شيء أقترب للناس إيه. كم إنسان بيقرأ هذه الآية ولا يتذكر هذه الآية كثيرا يعني سبحان الله لأثر الصحابة تظهر أثر الصحابة إيه. عشان كده كان الحسن يقول والله لو طهرتم قلوبكم كان قال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه والله لو طهرتم قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. لكن لما امتلأت قلوبنا بالدنيا ابتلينا القرآن يبقى بالنسبة لنا نزهة في القرآن وأسأل ربي أن يعلمنا. باب الإسراء الحديث فقه يعني ناخد برضو مسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رسالة الرسالة بتتكلم عن الوحدة تسعد لو تسعد ان هي توقع بين الناس وتمشي بالنميمة لدرجة انها بتقع بالنميمة في الاهل يعني يصل الامر كده فتسبب بنميمتها بغاء شديدة في القلوب. واحيانا يصل النميمة بتاعتها لانها يصل مقاطعة ومشاكل. فأقول لمن تفعل ذلك إذا كنت قبل أن تموت لم تتقي الله من الآن والموت يأتي بغتة أقول له من أول عذاب القبر أنت في نار ولا يزال هماز المشاء بالنميم. المشاء بالنميم يا جماعة لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر والنمام كالساحر الإنسان اللي تيجي تقول لها فلان عمل كذا فلان قالت عليك كذا عشان توقع شوفوا إن النمام ده نعم وحتى لا لا لا ده في ده في حاجة ده اللي هي الغيبة والنميمة لكن والبهتان البهتان هو اللي تقول كذا البهتان كذا لكن النمام بين الكلام الناس فلان قالت عليك كذا فلان حتى لو كان حق لأن ممكن بقى قالت عليك كذا افرض الإنسان قال كذا في لحظة غضب وانت رحت قايل الكذا دي وقلت لو كذا دي في الشخصة دي الشخصة دي هتحصل قطيعة بتروح تقول لها أقول لها عايز أقول لك يا من تفعلي ذلك أنت أول ما تصعد من قبر. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر وكان بيولع نار بيولع نار ولع نار قال ده قبرين قبر منهم كان لا يتنزه من البول اللي هو يدخل ياخد حاجته وكان ما بيتشطفش نعم لا يستبرق يعني اللي هو الاستنجاء لا يستبرق من بول من بولي كان ده قبره بيعيش في نجاسة على طول فولعياذ بالله قبره عليه نارا والقبر الآخر من شدة ما شدد النبي على هذه المسألة هذه النمامة أما هذه فكانت نمامة تسير بين الناس بالنميمة فتقطع أواصل المحبة ما تفرحيش إن أنت أقطعتي أواصل المحبة كان جزاء من جنس العمل أنت تقطعي دلوقتي لأن بتشفي مرض في قلبك وغدا توبي إلى الله توبة نصوحة فوقي قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة توبي يا بنتي، لان اشد شيء انك تروحي تقولي لفلانه على فكره فلانه قالت علي كذا، او تروحي تقولي لفلانه على فكره فلانه قالت علي كذا. اقول لك انت بتستحمي لسانك، بيستعذب وما ينطق بلسانك الا الشيطان ولا عياذ بالله. انت بتستعذبي مراره هذا القبح وانت لا تدري ان انت ممن يصعب المخبول. فمن صاح من كان صاحب هذا المرض الشديد الذي جعل صاحبك الساحر، لان شوف الساحر وما كفر سليمان ولكن الشاشر كفر، يعني الناس السحر وما انزل على الملكين بايه الساحر كافر، قال كده الايات قالت كده، وقال انه اساس شغله بيفرق بين المرء وزوجه. نعم ها انا انت مستمعك فلا تكفر. نعم لو هي هتقع تجنبها ايه؟ تجنبها في السلام عليكم وعليكم السلام، لو صلت رحم السلام عليكم وعليكم السلام. لكن لو ان هذه مجرد ما تقعد معاك وتاخد كلام وتنقل وكده يبقى تجنبها، لانها دي مرض لحد الى ان تتوب، ربما تتوب وتصلح. لكن لو وجود صحبتها يسبب هذه الوقائع الوقيعه بين الاهل وبين تقطيع الرحم يبقى في الحاله دي كارثه يعني. لا الغيبة ان انت تقعدي مثلا تتكلمي في واحدة تقولي لها مثلا ايه فلانة دي مثلا ايه شعرها مثلا كده مجعر، دي قصيرة، تقعدي تعملي كده مثلا دي زي كده تتكلمي عن الغيبة، غيبتها في اشياء حتى لو كانت فيها بس ممكن تكون لو سمعتها تزعل. سيدة عائشة لما اشارت كده، فالامر فيه نوع من ايه الكلام اللي لو اتقال قدامها يزعلي، واخد ده الغيبة، ذكر كأخاك بما يكره. إنما النميمة توقيع بين الناس، قطع واصل المحبة، ده مرض عند بعض الناس يا جماعة زي السحر بالضبط. بعض الناس مرضى أنفسهم ضعيفة، ولا تبقى تعرفي أنفسهم ضعيفة إيمانهم منعدم. لما تبقى تعلم إن هي أول من صعب من صعب من الخرور وحديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي بذلك من غير تنكب من غير أن تقول لها توبي إلى الله قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا أقول لك ولا شفاعة في المنور والمنور، نسأل الله لنا العفو والعافية. حديث اليوم حديث باب إصغاء الجليس لحديث جليسي. لا ده ده كمان لا دي إفك لا سمعت حاجة ولكن لا لم تدركها بعينيها ده إفك لا إفك لأنه كمان بالضبط زيها، بس دي إفك كمان لأنه إيه لا التاني تاني برضو ده مش بعض دي مسميات كل واحد فيه مختلف. الإفك غير البهتان غير الغيبة غير النميمة، كل واحد فيهم كل واحد ليه ليه معنى. الإفك دي حادثة إفك بهتان افتراء على كبيرة من كبيرة. نتكلم عن باب اللي هو إصغاء الجليس يا جماعة، وهو الباب 90 في حديث النبي في نزهة في شرح رياض الصالحين. احنا وصلنا دلوقتي ما شاء الله من حديث النبي للباب 90. ها ربنا يثبت الموازيننا جميعا بهذا الأمر يا جماعة، اللي هو باب احنا اتكلمنا آخر مرة عن طلاقة الوجه، اليوم باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب، وده كده قلناها الأسبوع الماضي. باب إصغاء الجليس لحديث جليسي، دي أدب أدب اللي هو الباب 90. إصغاء الجليس لحديث جليسي الذي ليس بحرام، لكن لو حرام ما تصغروش. يعني لو واحدة جاية هتوقعك في واحدة ما تصغرهاش، لأن ده حديث حرام، أو هتخوض في باطل ما تسمعيهاش لأن ده حديث حرام، هتكلم في قصف محصنات ما تسمعيهاش لأن ده حديث حرام، أو تكلم في كل شيء قبيح. بعض الناس على فكرة بتحب تتكلم في القبيح، وتجيب أسرار البيت وتجيب أسرار حاجات ما تسمعيها إلا لو كنت أنت تسألي كفتوى تصغي لها، ربما ان انت ايه تنصحيها نصيحه تصلحها. فالحديث جليس جليس والذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر المجلس، يعني بقول لك بقى في الحديث ده ايه اصغاء الجليس لحديث جليس الذي ليس بحرام تنصتي واستنصات العالم والواعظ حاضر المجلس، يعني تحضري مجلس. لو تحضري مجلس مش من الادب وانت في المجلس اللي تبقى على السباحه، بس بسرعة بس بسرعة. لازم تسمعي الحديث عن الله وعن الرسول. في أدب للحديث، أدب للإنصات، ده اسمه الإنصات يا جماعة. أنا بعض الناس ما بتبقاش واخدة بالها من النقطة دي جدا أبدا يعني. أو إنك جالسة في مجلس علم، لكن ممكن تكوني جالسة في مجلس علم ده في ده باب أدب في الدين. أنت جالسة في مجلس علم لكن عارفة تعملي كده. تمسكي الموبايل تتكلمي، تخرجي تبقى إيه؟ إلا لو كان الأمر فيه ضرورة، يبقى الأمر فيه إيه؟ فيه ضرورة. باب الإنصات شوفوا الحديث بيقول لك إيه؟ في هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في حجة الوداع: استنصت الناس، استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض الناس. في الحديث المرض يعني استنصت الناس، يعني مرهم بالصمت والإنصات. يعني لما تيجي حد يكلم حد المفروض الأدب إن هو عمل إيه؟ يسمع له، يسمع له. بعض الناس لما تيجي مثلا تكلمك واحدة تبقى أنت بتكلمك وأنت إيه؟ أو أنت مش سامعة، يعني مش سامعة. لا، انصتي، هذا من أدب، ده حديث متفق على صحته يعني. ولا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني مر بالصمت والإنصات. ولا ترجعوا كفارا أي كالكال كفار. نهى الحديث عن الأسباب المؤدية للتقاطع والتحاسد والتباغض والتنادي، كل الأسباب. اسمعوا بعض، لو واحدة غلطت واحدة وقعد اقعدوا مع بعض ولا أنا غلط، أنا بعتذر، أنا كذا. المفروض الإنسان حتى يسمع، يعني يقول مثلا لا أنا مش هتكلم، لا أنا مش هسمع. لا اسمعي، يمكن يكون في عنده أو عندها أسباب مجدية للتراجع أو للعفو أو للدخول حتى لا يحدث التنابت والتباغض والتدابر. شوفي أساس الدين إنه ما حصلش التدابر. ولذلك يعني يمكن ده سبق هذا الحديث أو حديث ده سبق في الأبواب الثانية، لكن هاتي بعد كده في اللسان. شوفي بقول لك إيه، من أعظم نعم ربنا علينا يا جماعة اللسان، أعظم نعمة. والغريب إنه من لطائف صنع ربنا خلق لساننا. لو جيت في تطبري أمر اللسان تجديه عجيب جدا، صغير حجمه عظيم طاعته عظيم جبره. صغير حجمه، صغير جدا، شوف الإنسان حاجة كده. غاية الطاعة عظيم طاعته، باللسان الشهادة، باللسان القرآن، باللسان الذكر، باللسان الطاعة والتسبيح، كل خير باللسان، كلمة طيبة، الصدقة باللسان. عظيم طاعته، لازم تيجي تبص تلاقي إيه، قلت كذا، قلت كذا، سبحت كذا، قلت يعني كله بإيه. ولذلك عظيم طاعته، عظيم زي ما عظيم طاعته عظيم جرمه. حاجة الوحيدة، إذ لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان، إلا للأخرس لأنه لسان غير ناطق. ولديكم مغايد الطاعة والعصيان، ثم إنه ما من موجود أو معدوم، متخيل أو معدوم، مضمون أو مهمون، إلا واللسان يتناول ويتعرض له بإثبات النفي، يعني مضمون الكلام ده. فمن أطلق عذبة لسانه سابها كده، بس سابها طاعة نجا. ومن أطلقها وأهملها مرخاة سلك به الشيطان في كل وادي. واحدة ما بتفكرش الكلام اللي بتقوله، ما بتفكرش بكلامها أبدا، ما بتفكرش المصير اللي هتصل إيه بلسانها اللي يعبر، يسلك بها الشيطان كل ميدان ويسوق الشيطان إلى شفا جرف نهار في نهار به في جنار جهنم. قيل: ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده باللسان أو بلجام الشرع. ما ينجوش باللسان إلا لو قلتي أنا ما أتكلمش أما الكلمة اللي ترضي ربي، الكلمة دي هتنفع، يقوم يعرض الكلمة دي على عقله وقلبه، لو نفعت أمضاها، لو ما نفعتش لم يمضيها. فلا يطلقه إلا فيما ينفع الناس والآخرة. ولذلك وأعصى الأعضاء على الإنسان اللسان، أكثر شيء يعصي به الإنسان. ذلك كل الجوارح كل يوم تكفره تقول له استقم لساني نستقم. والقلب كذلك، قلب اللي هو سيد الجوارح، من أعظم طبعا الجوارح، لكن يعني تشوفي اللسان الذي به ينطق الكفر، به ينطق الفسق، بها ينطق اللي هي السوء. نسأل ربي سبحانه وتعالى. لذلك أمرنا ربي سبحانه وتعالى بالأدب في الشريعة، بحفظ اللسان ولزوم الصمت ولين الكلام. لما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصمت، قال إيه؟ أمسك عليك لسانك، امسك عليك لسانك وليسعك ايه وابكي على خطيئتك. اهم شيء ان الانسان يركز انه علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما تيجي تبص الانسان باللسان تبان العقيده، باللسان تبان الصلاح، باللسان يبان الاسلام. يريد ان يميز المسلم بعقيدته وعبادته واخلاقه وادابه ومظهره باللسان اللي بينطق به. ولذلك يقول لك ايه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر خطايا ابن ادم لسانه. حديث صحيح صححه الالباني. كل معظم الخطايا بالغيبه يقع باللسان، النميمه تقع باللسان، البهتان تقع باللسان. هنا في نقاط في ادب الكلام والمحادثه. قال لك ايه، يحتاجه المسلم حتى اذا اراد ان يحادث ويحكي لربه يا اغفر لي وارحمني شوف يا رب مش عارفه فلان وفلان وفلان وفلان، اذا كان ظلم او ظلم ماشي. وكذلك يحتاج في الكلام مع اهل العلم، يستفسي اهل العلم، ومع وكذلك يحتاج لسان مع اصحابي ومع زوجته ومع اهله. فاذا عدم الادب في الكلام مع ده ولا مع ده، ما عندوش ادب مع الله ولا ادب مع الاصحاب ولا ادب مع الاسره ولا ادب مع الناس، يبقى ما هو فايده اللسان. ولذلك قيل في اللسان الجارحه الوحيده اللي ما يعني سبحان الله يا جماعه اكثر عضلات قوه هي عضلات ايه؟ اللسان. لو قعدت في يوم كامل يوم ده طبعا ساعات بيحصل في اللسان يعني ما شاء الله، لو قعدت في يوم كامل تتكلمي مش هتتعبي، لكن لو قعدت يوم كامل تمشي عضلات رجلك هتتعب، لو قعدت في يوم كامل تحركي ايدك كده كده كده كده هتتعب، لو قعدت في يوم كامل يعني تعملي اي شيء باي جرح راح تتعب الا اللسان. لو قعدت مثلا مع اختك ولا مع صاحبتك طول الليل تتكلمي ولا تتخانقي ولا بتاع، يعني مثلا تريد اثنين قعدوا يتخانقوا في يوم مثلا طول الليل مثلا يتكلموا، اللسان بيتعب؟ لا، دماغهم بتتعب لكن جيلهم صداع وكذا، لكن ايه؟ لا يتعب اللسان يعني. ولذلك نقول يعني لما علمنا اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يكب الانسان في نهار في جهنم الا حصائد الالسنه. انك حصائد الالسنه. شو معاذ لما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاصبحت يوما قريبا منه، سال النبي ونحن نسير، فقلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه وبعيدني عن النار، فذكرني بشيء قل لي على شيء يدخلني الجنه وبعيدني عن النار. فقال له بقى في العمل ده، قال لا، قال سالتني عن عظيم وانه لا يسير على من يسره الله عز وجل. قال له تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت اللي هي الأركان. ثم قال ألا أدلكم على أبواب أو أدلك على أبواب الخير؟ ماذا يا رسول الله أبواب الخير؟ قال الصوم جنة. في ناس يسقل عليهم الصوم، اللهم أعنا على الصوم في الأيام هذه الأيام. والصدقة تطفئ خطيئة الرب أيضا كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل، نامي تصحي عشان تصلي قيام الليل. قال ثم تلا قال ربي تتجافى جنوبهم عن ايه؟ ثم قال الا اخبركم براس الامر كله وعمود وذروة السنان؟ قالوا بلى يا رسول الله اخبرنا. قال راس الامر الاسلام وعمود الصلاه وذروة السنان والجهاد. ثم قال الا اخبركم ملال ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله. راح واخذ بلسانه وقال كف عليك هذا يا رب نجينا. قال يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. بساعات الكلام باللسان وبالعين وبالنظر، يعني واحدة عمل سنة هي ما تكلمتش لكن عملت كده كده حركة كده بلسانها، ده انت تكلمتي ووصلتي معلومة وأخطأتي وخدتي كتب كتبة المعصية سبحان الله بالهماز والمشاة، نسأل الله لنا عفو العافية. فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكون الناس في النار على وجوه إلا على مناخرها إلا في على مناخرها إلا حصائد ألسنة؟ وسمي يعني سبحان الله حصائد، إن كل كلمة بتقوليها كأنك بتزرعيها وتيجي يوم القيامة تحصلي الكلمات كلها، ويكون إما خير وإما شر. ولذلك قيل بالنسبة للكلمة، الكلمة أثر عظيم في الخير والشر، فبكلمة يرضى الله بك عنك، يعني تبلغ من الكلمة سبحان الله ما بلغ، ترفعك الكلمة إلى ما شاء الله، وبالكلمة بها يسخط ربي عز وجل عليك فيتهاوى بها في دركات النار فيجب على المسلم أن يحفظ لسانه، احذر هذا اللسان، لأن اللسان أحوج، يقول سلفي هذا الأمر في اهتمامهم باللسان وحبس اللسان، يعني أفضل من تدين سكتة، أفضل الناس من كثر سكوته، أفضل الناس من كثر صمته، عشان ما نغلطش باللسان. لذلك يقول في أقوال السلف، يقول عبد الله بن مسعود: ما رأيت أحوج إلى طول سجن من لسان أو من اللسان. عبد الله بن مسعود يقول اللي عايز السجن لسان، السجن يعني تحط الوجه، ساعات تقول الواحد تحط بس لسان الوجه وخلاص ما تتكلميش يعني. وفي ناس ما تقدرش تحط لسانها جوه، لو واحد عزا مثلا لقيت هو في العزا الناس مش حزنانين تقول لهم انا مش فرحان كده ليه، لو واحد لقيته مثلا موتين نفسه مش راضيين، يعني سبحان رب العرش العظيم. طب اسكتي يعني، ده في احلى، انا بديكم مثلا ذلك ليه، لان ده احلى الظروف اللي يكون فيها الانسان مبتلى، ما بيسكت حتى في البلاء. لذلك لما تيجي تشوف في الاحزان وتشوفي من يحضر هذه الأحزان، تجدي ألسنتهم ما بتغيب، تستغربي إنك تقعدي في عزاء. العزاء المفروض أنت رايحة تعزي الميتة وتثبتيها وتثبتي ولك أجر و وتلاقي كل اثنين في العزاء، نسأل الله لنا عفو العافية، كل اثنين ميلين على بعض وقاعدين يتكلموا يا بنتي فليكن لك العزاء عزة، بل لم يكن له الموت وعز فلن تنفعه نعاز. انت رايحة دلوقتي تتكلمي لو، ولذلك هذا في العزاء، لو مثلا بنت اتأخر جوازها، هي ليه ما بتتجوز؟ لا اتجوزت بدري، ليه جوزوها بدري؟ لو اتجوزت هي لسه ما خلفتش؟ لو خلفت هي ليه جابت بسرعة كده؟ هي لو جابت بسرعة جابت اتنين ولا كده؟ يا سبحان الله، طب ليه جابت طفل ورا؟ طب ليه بسرعة كده؟ ما جابتش ده، ما شافوهاش مع جوزها، طب هي ليه مش ماشيه معاه؟ يعني هو في بينهم مشاكل؟ مشيت معاه، ماله كده ملف عليها قوي كده، يعني لا حول ولا قوه الا بالله باللسان، لا حول ولا قوه الا بالله، تكون مراقبه الناس باللسان. ولذلك هو ده اللي بيكب يقلب الانسان، نفسي كل انسان انشغل بنفسه وفعل نفسه واصلح نفسه، لكن العجيب حال البشر انه ينظر الى غيره ليرى فيه السوء، ولا ينظر الى نفسه فاصلح عيوبه. تجد الانسان مليان عيوب، يقفل عليه بابه، وساعات يمكن يستتر بالمعصيه مع الله، مش قادر يصلح نفسه، يبقى في معصيه مش قادر يغالبها على نفسه انه تقع منه، او يجاهد نفسه ان يترك المعصيه. انت بينك وبين الله سر اهو، ده انت المفروض تخشى الله في السر وفي العلن، انت كده بتخشى الناس ما بتخشش الله عز وجل، لانك بتعمل بينك وبين الله بتعمل اللي ربنا نهاك عنه، وبينك وبين الناس بتخبي على الناس الامر ده، يبقى يستخفون من الناس ولا يستخفون منه وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضون. اذا طيب، وفي نفس الوقت انت مستايب حد اللي قاعد تنقده، بس ده كذا، انقذ نفسك، اصلح نفسك. اذا اراد الانسان ان يستخدم لسانه فليخاطب نفسه، فليقل لنفسي يا نفسي توبي قبل أن تتوبي، بدل ما تشوفي الأذى في عيون غيرك شوفي العيوب في نفسك، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب الغير. ما رأيت أحوج إلى طول سجن من اللسان. ولذلك يقول الحسن: أعقل لسانك إلا عن حق تقيمه أو باطل تضحله. يعني يقول لك امسك لسانك إلا لو كان فيه حق هتقيمه، يقول لك كلمة حق أو باطل بتمنعين، أو حكمة تنشريها أو تأمري بالمعروف، أو نعمة تذكريها، يا جماعة في خير في كذا مثلا، يا جماعة في الدعوة الخير. ولذلك سبحان الله قيل أن السلف ألفوا الصمت، ألفوه لما يجي حد يألف الصمت يبقى بيسكت كتير، يقول فلان سكت ليه كده، هي ليه سكتة كتير كده، يقول عاجلها اكتئاب، ما يمكن عرفت الحق وسكتت، ما يمكن بقت ربنا منع حس، يعني بقت وهي قاعده بعض الناس لما تبقى ساكته لكن قاعده تسبح، بعض الناس تبقى قاعده تسبح وبعض الناس قاعده لسانها يخوف. ما فرق شتان ما بين المشرق والمغرب، ألفت السلف ألفوا الصمت. ولذلك قيل يعني ابن الدنيا ايه وتكلم العلماء في مساوي الإكثار من الكلام والحث على التقليل، وأن الإنسان إذا عد كلامه لا يشكن أن يعرف ماذا يسود به من أي من أو يسود به من الصحف. يعني إيه؟ يعني يقول لك كان يعرفهم كانوا بيعدوا الكلام، كان يقول أنا أعرف، أنا أعرف جالي بلاء بسبب إيه، أنا في كلمة كلمتها مرة أو معصية، يحسبوا على نفسهم. لكن إحنا إزاي نحسب؟ والعملية يعني لا تعد. ولذلك قيل لو أن البنوك تسحب أموالنا أموالكم عندما نغتاب بالسنة، لما نشتغل بالسنة غلط، لو أنك لو كل لو أن عندك حساب في بنك وقال لك كل ما تكلمي كلمة غلط هيطلع منك كذا من بنك، تغتابي هتطلع كلمة هتشتمي عليك، لا حبس الإنسان لسانه حتى لا يخرج مال. ولضعنا ولذلك لصمتنا حفاظا على أموالنا، فهل أموالنا الفانية أغلى من أعمالنا الباقية؟ هل لو ان الانسان عنده مالا ودخله في مكان وقالوا لو ان انت قلت كلمه غلط هيسحبوا منك كذا، مش هتبقى بتاعك، وكلمه غلط هتسحب منك كذا، وكده هتيجي تبص تلاقيك ما فيش معاك افلستي، هتقولي طب انت هتتكلمي بعد كده؟ هتنطقي؟ مش هتنطقي. فكيف بنا اننا نضيع اعمالنا وتذهب رصيدنا وهو اعظم رصيد اموالنا؟ فرصيد اعمالنا الصالحه اعظم كثير رصيد أموالنا، ونسأل الله أن نحفظ رصيدنا يا رب العالمين. وذلك قيل أيضا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم طيب الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ الناس يأتي العبد يوم القيامة فانظر عن يميني فلا يرى إلا النار، وانظر عن يساري فلا يرى إلا النار، فلا يتقن أحدكم النار، يتق النار ولو شق تمرة، فإن لم يجد شق التمرة فبكلمة طيبة. طب ولو كانت كلمة خبيثة يبقى النار ولا الجنة؟ نسأل الله عز وجل لنا الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا ان الانسان ده بيقولش الكلام الجميل، اتعودي لو كلمتي لو معاكي في البيت مين مثلا ولادك، او لو معاكي في البيت زوجتك، او لو معاكي في البيت زوجك، تقول مش بقدر اتكلم كلام كويس، علمي نفسك انك تقولي كلمه طيبه على لوحدك الحمد لله. طب الحمد لله جميل، لكن لو قاعده معاكي حد انا بقول انا بكلم عن اقرب الناس اليك، اتعودي اسمعوا منك الكلام الجميل، اتعودي اسمعوا منك الكلام اللين. شوف انه يقول النبي ان في الجنة صلى الله عليه وسلم ان في الجنة غرفاء يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، ايه هي؟ اعدها ربي لمن اطعم الطعام والان الكلام وتابع الصيام وصلى الناس نيام. الله على الجمال، حاجات ميسورة جدا، ولكن غرف ترى، يعني الناس اللي تحت في الدور اللي تحت كده شايفين فوق، ايه الناس اللي فوق دول؟ أو دول كانوا بيطعموا الطعام وبيلينوا الكلام وبيصوموا الناس ويصلوا الناس نيام وبيصوموا بالنهار تابعوا، كانوا بيتابعوا الصيام هكذا علمنا. عندما النبي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ده هدي النبي، هدي ديننا يا جماعة، ده ديننا، ديننا دين الخلق. فوزيك أنا ليه بقول لما يكون عندك حد في بيتك أو حد قريب منك كده عمليهم بالليل، عمليهم بالرحمة، لن تفقدي أجرك. لو فقدتي أجرك معاهم قلت لا أعملهم دي لحسن بعد كده لما أعملهم بالليل يبتدوا بعد كده يتعملوا عليا وياخدوا عليا بقى وبعدين كل شيء عايزين كلام كويس وقولي وانتي بتبيعي يا بنتي، ده انت مش بتتكلمي في حاجة أبدا، قليني قليني الكلام عشان تطمعي في غرفة الجنة التي تتراءى كده كما ترى الكون بالدوري. انت مش يعني انت مش هتتكلفي شيء، مش هتبقى بقولكيش طلعي من جيبك ودي، ده انا بقولك من لسانك، من عذب لسانك طلعي كلمة كده بيديك ومال كده، أولى الناس بهم أهل بيتك، إنك لو عندك أهل بيت اسمع من الكلمة طيبة، ما تكونيش ما تبخليش بكلامك وتظن إن أنت لو قلت كده هفتكر إن أنت جرالك حاجة، كنت ما بتتكلميش بعلمك تتكلمي، لا دي جرالها حاجة ده فعلها، اتغيرت لأنك بديت تطمعي، بس بتطمعي في الجنة بتطمعي في الغرف. فأنت سبحان الله لما تيجي تنظري حياتك وتقولي كلمة طيبة وتيجي بقى اللي قدامك في بيتك لو كان زوجك أو كانت حد قريب منك او اختك او كده وتظهر له محبتك وتظهر له مودتك وتظهر له والله لا انسلك كذا والله لا والله العظيم هذا الامر يطيب القلوب وهذا الامر لا يضيع عند الله عز وجل ابدا. لكن الامور الاخرى اللي هي تقصي القلوب تجعل الانسان تجعل حياه شديده تجعل حياه شديده، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان نبلغ من الجنه الدرجات العلى من ادب الكلام المحادثه. أنا بقول لكم ليه الكلام ده أمر ده بقى في البيوت ومع الإخوات ومع الأهل ومع الولاد ومع الأم ومع الأب وكذا، ولذلك كان مين من الصحابة رفع صوته على أمه لما ندت عليه فرفع أيوة بس رفع صوته كده ما زعلناش يعني هو لا لما ندت عليه رفع صوته عليها فقال أعتقدك امرأتنا أعتق رقاب ودلوقتي ممكن لو الابن أو البنت ممكن يعلي صوته ويشوح ويعمل مش زوجة جوزها يقول لها ما تاكليش تخرج يقول لها مثلا خلي بالك من كذا تقول له هعمل عكسك طفين الكلمة الطيبة طفين الصبر طفين الصبر على البلاد كيف تقام البيوت كيف تحبس المعاشرة كيف تكون العشرة كيف تكون المودة كيف تكون الرحمة كيف تكون غض الطرف ولذلك لما نيجي نشوف دلوقتي بقت الأمور والأمور تحتاج إلى الرجوع لآداب الإسلام حتى تقوم المعاشرة الصحيحة أداب الكلام والمحادثة على من أنا نبي في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا القرآن قبل ذلك فقال ربي جدالي وغضوا من صوت وقال في ربي في كتابي لماذا؟ عشان إن أنت رأى صوت بعض الناس ما تعرفش الكلمة لو يمزع كأن اللي قدامها أطرش حتى ساعات لما تيجي تسمعي صوتك كده فرفع الصوت مزعج للسامع ومثير للأعصاب المفروض الإنسان إلا إذا دعت الحاجة للصوت كأنه خطيب يخطب عايز يوصل إيه فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته أحمر وجهه كأنه منذر إذا كان الأمر يتعلق بإيه بأنه يغضب لله عز وجل لذلك هنا نقول من آداب الكلام أول حاجة خفض الصوت وكذلك من أدب الحديث عدم رفع الصوت خاصة في المساجد بعض الناس لا يأبهون أبدا بحرمة المسجد فإذا كانوا في مسجد على الأصوات وبقوا بيتكلموا في كل أحاديث الدنيا صوتهم عالي يعني مثلا حتى لو بتكلم أختها تهمس صوتها همس لا بيتعلي صوتها بيتعلي صوتها حتى يصبح المسجد كإيه كأنه كذلك عدم تكليم المبتلع والعاصي المصر كده المفروض أنه آداب المسجد أن الإنسان يراعي حرمة المسجد ويراعي ارتفاع الصوت في المسجد وهذا من آداب المسجد المفروض أن الإنسان نقطة الثانية في آداب الكلام والمحادثة البعد عن الثرثرة والتشدق كثرة الكلام إيه الإنسان يتكلم كتير في بعض الناس تبقى كلام ما تتكلم إما على تتكلم أو تتكلم أو تحب تتكلم أو فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وعنكم يعني أحسن خلق وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقون قالوا من هم يا رسول الله قال هم المتفيقون قال المتكبرون الإنسان دايما لما يجي يتكلم تلاقيه يتكلم ببقه في بعض الناس اللي بتتكلم تتكلم ببقها بفهم ده ما يصحش لا ما يصحش الثرثار كثير الكلام المتشدق المتطاول على الناس بكلامه يتكلم بملء فيه تعظيم وكده تفاخر يعني مفيق من الفيق والامتلاء والذي يملا الفم بالكلام ويتوسع وقيل ويعر ويبين ذلك تكبرا وارتفاعا واظهارا للفضيله وهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون رجال من امتي ياكلون الوان الطعام ويشربون الوان الشراب ويلبسون الوان الثياب وتشدقون في الكلام فاولئك شرار ايه امتي نسيب برضه الكلام نكمل الاسبوع القادم عشان ناخد فقره ايه معفنة ماشي نمره 2 القران ان شاء الله بس احنا بقى نخلي بالنا نخرج من الحديث اليوم ان الانسان يراعي تماما ادب الكلام وادب الحديث وادب الانسان يعني متى يتكلم متى يسكت الأخت اللي بتسأل تقول كيف يحقق الإنسان الصبر عند الصدمة الأولى إذا ما ابتلاه الله تعالى لموضوع طويل وإحنا نقول لبناتي هو طبعا سبحان الله القلب يحزن والعين إيه؟ لكن لا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل سؤال ثاني لما الأمر ده بتقول إذا كانت خادمة تساعد في أعمال البيت وتم اكتشاف اختفاء أشياء كثيرة من المنزل، فقامت صاحبة المنزل بسؤال قادمة فأنكرت وكذبت وقالت أشياء متناقضة، ولكنها لم ترى بعينها أنها تسرق ولا تزال تبقيها في المنزل. فهل هذا سوء ظن ما لم تراه بعينها؟ وهل السكوت عنها فيه إثم؟ وماذا تفعل؟ هل تبقيها في منزلها أم لا؟ هي في مسألة، هي ممكن لا تبقيها في منزلها علشان لسبب، قد تكون البنت دي سارقة وقد لا تكون سارقة. لأن أذكر في أخت كانت قالت في أمر السرقة كده وبتاع وظنت فيه خادمتها، وبعد كده وجدت ما تظن لقيته بعد فترة وجدته. فالفكرة إنه أمر شديد سوء الظن، ربنا نعم في كتابه الكريم ولا لا؟ إن بعض الظن. فلو إن هذه الشخصة راح من أشياء وهي ما زالت ظنة في هذه البنت علشان ما يعني ما تزيدش المسألة، يبقى عليها تسرحها بالمعروف. وأما ما أخرته بقى فتقول كده ربي سبحانه وتعالى ما زويت عنه في الدنيا اجعلي لي عندك إيه في الآخر. وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى ومن يعظم الله شاف شرحت. طيب في سورة الحج قرأنا الحج فيها قرأنا كتير في القراءة، قرأنا في سورة نعم في سورة الحج بالآية 30 هي أشياء مش ملبس. هي لو يعني سبحان الله فعلا يعني لو احتسبت الحاجات اللي هي خليتها الشخص دي ساعات قدرته حاجة، مثلا ممكن حد يوصل لحد حاجة طعام يجي يفتح الطعام يلاقي طعام مثلا أو شيء مثلا يلاقي طعام ناقص يعني. لكي مسألة من اثنين، ان انت تتحققي في المسألة ولا قد لا تصلي لشيء ابدا، والاهم منها والاعظم منها ان انت لما تشوف الحاجة دي كده تقولي ما شاء الله لا قوة الا بالله، تحتسب النية ان اكل هو كان جعله للاكل ده واكله على جوع، تحتسب ان ربنا يجعله لك في موازين حسناتك من اطعم على جوع. يبقى لو اطعمتي على جوع يبقى يحصل ايه؟ إن شاء الله جعلك ربي سبحانه وتعالى من الجنة. فاللي أخذت الكلام ده عشان بس تبعدي هي، عشان بس نبقاش العملية الفتنة مستمرة وكل حاجة تروح من البيت. ساعات بيحصل بس مش البنت اللي بيكون عندها البلاء ده، ساعات الولاد نفسهم بيحصل في فتن كثيرة، ونسأل الله لنا العفو والعافية. الآية 32 في تفسير قول ربي سبحانه وتعالى حنفاء لله ذلك من يعظم شعر. احنا في 31 ولا في 30 حنفاء لله، حنفاء لله. طيب هاتي اللي بعدها لكم فيها منافع والأجل المسخر عنها ذلك من يعظم شعر الله. ذلك من يعظم الآية 32 قول ربي أعوذ بالله من الشيطان الذي قرأناه الأسبوع الماضي، لأننا قرأنا لحد الآية 40 الأسبوع الماضي. ذلك ومن يعظم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك الذي ذكرناه مما سبق من الذبح والهدي والتحلل والنصر والطواف والبعث البيت واليوف نذورهم وكل الأشياء التي ذكرناها، كل الأشياء التي بتعمليها في النصر دي من أول ما تدخلي وتطوفي حوالين البيت حجي تعملي نصر الحج ونصر العمرة، تدخلي وتطوفي انت مش فاهمة بتطوفي، انت بتطوفي حول بيت الله، لكن طوافك ده تعظيم لشعائر الله بتؤديه بهيبة وبحب وبإقبال. حتى إن بعض الناس اللي بيطوفوا حول البيت كأن القلب مخلق مخلوع، كأن قلبك سبحان الله يطوف حول العرش وأنت بتطوفي حول بيت الله في الأرض، لكن بحقيقة الأمر كأن قلبك يطوف ده من التعظيم شعائر الله. مجرد ما بتدخل البيت مهابة أن كده تدخل البيت بيت الله الحرام، مجرد دخولك البيت تحس بهيبة مش كده، تحس بتعظيم، إحساسك بهذه الهيبة وهذه التعظيم من تعظيم شعائر الله، تعظيم للبيت. أنت بتشوفي حوالين ولزلك واحدة تيجي معناش تعظيم تقول إيه؟ أنا كنت فكر البيت أكبر شوية، تقعد بقى في حاجات دقيقة بعد البيت. أنا واحدة تيجي تقول إيه؟ أنا رجعت رحت البيت وقعدت افكر في امور غريبه جدا. قلت لها اللهم افتح قلبك يا ربي تقولك مره ثانيه. ثم لقيت البيت صغير قوي مش كبير، يعني نهده ونكبره. وبعدين تصورت ان انا مش عارفه يحصل لي ايه، يحصل لك ايه ده، انت مجرد ما بتدخلي البيت وكل الدنيا احزان الدنيا كلها فوق راسك بتحسي ان كلك اتغسلتي. والله مهما كان حزنك يبدل حزنك سعاده. تدخلي البيت تلاقي مجرد ما تخطو خطوه قدمك الارض تحسي بالمهابه، تحسي بخشيه، تحسي برفه، تحسي باشياء كتيره لا تجديها عشان تحسي انك ربنا يا رب في كل مكان. لكن هذا المكان بتجدي فيه هيبه. ايوه بتطوفي حول بيت سبحان الله فوقه فوق ذلك البيت البيت المعمور قمة العرش الرحمن. البيت اللي بتدخل فيه الملائكة كم يوم كم كل يوم بتدخل كم 70,000 لا يقرب منه حتى قم الساعة. البيت اللي يصل عليه سيدنا إبراهيم معه أبناء المسلمين أطفال المسلمين الماجر لذلك هنا بتدخل البيت وانت كلك تعظيم للبيت. لذلك أذكر سبحان الله في قصة قط تقول ذهبت إلى البيت وكنت لا أدري أبدا من ألبس الحجاب، هي قالت لي كده ورحت دي ست كبيرة يعني مسلمة. فذهبت وظللت رحمتي في هذا المكان وبعدين وطفت وبتاع وخلصت العمرة، خلصت العمرة وقالوا لها النهارده طواف الوداع. فراحت تطوف الوداع تقول كل الكلام وقفت عند البيت كي يطوف الوداع. وأنا قلت له يا ربي أنا عملت العمرة هي بتقول كده لكن حجاب ما فيش حجاب، هي قالت كده يعني هي بتقول كده. بتقول والله إن نظرت إلى البيت وأنا أودع وهذا من سنة فوجدت في هيبة في قلبي وبكاء فضلت أبكي ما بكيتش إلا لحظة أبكي أبكي أبكي. قلت له عهدتك يا رب الحجاب هروح أقول لها خلاص. وفعلا من يومها ارتدت الحجاب. فهيبة وعظمة أي حجر أي حجر أي مبيض مش في حجر. لكن في حقيقة الأمر وضع ربي هذا البيت مهابة وأمنا للناس. ما أن دخلتي إلا شعرت بالتعظيم. لذلك لما تقولي إن ذلك ذكر ربي من تعظيم الحرمات كلها كل شيء محرم. ده محرم إن أنت تلاقي مثلا أي كائن فيه وتروحي الشام. محرم إن أنت نعم أهلي. محرم إن أنت سبحان الله بس تفكري في شيء محرم أو أي شيء يقرب على بالك بس مجرد كده اللي هو سبحان الله لأنه الأمر شدة حرمة وتعظيم هذا المكان. تطوفي حول البيت تعظيم تلتهي من حولك حال البيت وتلاقي مقام إبراهيم قدامك حاضر مقام إبراهيم كده قبة كده محطوط تحتها بيت وتصلي خلفه. أنت لا تعبدي حاجة لكن أنت تعبدي رب البيت الذي جعل ذلك البيت أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة الذي جعل فيه آيات بينات. من لم يدرك هذه الآيات البيت هو داخل بلم يعظم وبعد كده تنتهي من البيت بتعظيم شديد للبيت وتروحي تصلي ركعتين خلف المقام بتعظيم شديد. تطلعي بقى على حجر تتوجهي للصفا والمروة وانت رايحة مع حجر كده محطوط حجر كده محطوط وتمشي بينها لكن تعظيم شديد في قلبك تعظيم. ما أن تنتهي من هذه النصف إلا تحسي بفرحة تسكر. والله يا جماعة الواحد يشعر بهذه الفرحة اللي في هذا المكان إن مجرد ما تحسي إن أنت عملتي النصف ده وقمت بحق ما أمر ربي إلا تحسي لحظة دي لحظة تحلل بقى كأن الدنيا كلها بقت سعادة تعظيم. هذه الشعائر اللي هي إعلام أو إعلام الدين الواضحة مناسك كلها. تروحي بعد كده تقولي النهاردة أنا خارجة ناوية بقى رايحة النهاردة بقى خلاص احنا رايحين بقى النهاردة إن شاء الله طالعين النهاردة عرفات بإذن الله يا رب يا رب اللهم اكتبها لنا يا رب اللهم اكتبها لنا جميعا اللهم اكتبها لنا يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا. تخرجي تقولي النهاردة رايحين عرفات يا تحطي لي شنطتك الصغيرة عشان تبقى عرفات وعليك المؤمنة وانت عارفة انها ايام شاقة لكن تعظيم ده من تعظيمها ان انت بتبقي عامله زي ما تكون انسان داخل امتحان لاول مره رحت حبيتي ليك مره. لكن الخشيه اللي في قلبك لا يعلمها الا الله. خايفه عشان اليوم ده ما يفوتش مني خايفه لحسابك ما تحلش اليوم ده، خايفه ما تؤديش اليوم ده بحقك. عارفين يوم عرفات ده يوم عايز جهد وشغل وعمل، في ناس هناك بتروح تتفرج يعني بتاكل مشوي، دلوقتي بقى في مشوي كده، فالناس تمشي كده تدخلي خيمتك تلاقي مش مشكله. طب ما نحرم ايه زينة يعني، ما ده مش محرم، لكن كل وشربي ولا تصريحه كمان يعني. لكن اصبحت الامر ده تعظيم بقى، انت تروحي تعظمي اليوم ده، ده هيجي لك يوم واحد الحج عرفه، لما تروح الحج ولذلك نعم وقت صغير قصير، الوقت قصير، فلما تيجي تنظري الى هذا الوقت القصير وانت تنظري في امر شديد الناس اتخذوه دلوقتي ايه لهوا وعاده سنه، تروحي عرفات تلاقي ايه عرفات، تلاقي طبعا في دلوقتي الحاجات مفتوحه كتير، مثلا في بعض لو انت مثلا طالعه في حجه كده تلاقي ايه الفيل مفتوح، الفيل مفتوح بقى مش مشكله كله، بس انه فيل مفتوح في تورته معرفش في هناك في يوم عرفات، يوم عرفات لا احنا عايزين حج يا جماعه بقى بصراحه. فتعظم عظم اليوم ده اصبح الامر، خلي بالك ومن يعظم شعر وفي ان تقوى القلوب، لو كان في القلب تقوى والله لاتخذ ذلك اليوم مهابه وخوفا خايفه، اول ما تيجي المغرب تبقي تبكي ان خلص اليوم. اصبح ذلك الامر عند يقول لك ليه ربي سبحانه يقوم بذلك. بعض الناس يا جماعه تعظيم هذه الشعائر اصبح مش يعني مش زي ما انت تتصورين خالص، ده انت تدخلي بعد كده تلاقي ما شاء الله حتى بين الخيام تلاقي انوار بتنور، عارفين الاماكن اللي فيها حاجات كده مش مشكله، طيب ده فرح بره مش مشكله، انت جوه الخيمه، جوه الخيمه بقى دخلوا النساء هيعملوا ايه بقى، هو هيعملوا داخل الخيمه ايه؟ تعظيم شعائر الله؟ لا لا لا لا لا وجعلين يا ابن الله، لا جبتي لي ايه في الطبق؟ جبتي قوي يا بابا طول الوقت عرفات يا جماعه، ده النهارده عرفات، انت لو صبرت على نفسك وحطيتي لنفسك حاجه جنبك كلتيها خلاص عرفات، ده تعظيم شعائر الله. وزي ما يكون ده دليل على التقوى، ده مقياس التقوى، مقياس ان انت بتعظمي الشعيره ولا لا؟ بتعظمي ان انت لما بتعملي الشعائر اللي انت ربنا دي يا رب ما تحرمنا منها ابدا، ولا تحرم اي انسان من جمالها او من روعتها او منها ابدا، شعائر بتؤديها بحب وقلب منخلع، بتؤديها وبعد ما بتؤديها بتقولي لا يا ترى قبل، يا ترى يا ترى قبل. بعضهم بعض سبحان الله السلف الصالح كان يقف في الموقف العظيم يقول لولا لولا انا، يعتبر نفسه اكتر واحد عاصف الموقف، وكان هم كلهم ايه، ده النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا الموقف العظيم كان بيعمل ايه، ظنوا انه صايم من كتر انشغاله بالدعاء، كان منشغل جدا بالدعاء في ذلك اليوم، حتى ظنوا انه صايم قالوا طب نديله ايه يشرب، لو شرب ذلك اللبن يبقى هو فضل، فشرب، لكنه ولذلك ما انشغلش. اصبح الامر في بدع كثيره جدا جدا لو تتصوروها ولو طروها فيها العجب، انشغال شديد بالطعام والشراب والوان الطعام المختلفه وقله انشغال بالطعام. اللهم ثبتنا على طاعتك وتعظيم شعائر الله، اي ذلك الذي ذكرناه من تعظيم حرمات وشعائر والمراد بالشعائر اعلام الدين، اعلام الدين اللي احنا ذكرناها كلها، ومنها النسك او المناسك التي ذكرت، ان الصفا والمروه، قول ربي ان الصفا والمروه من شعائر الله، من شعائر الله انك تطلعي هنا وتدخلي هنا وترجعي هنا وترجعي هنا، من شعائر الله انك تبتدي تدخلي على الصفا تقولي من شعائر الله، انك تقولي ان اول مره، ان الصفا والمروه من شعائر الله، النسك، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه، اي طاب طيب، وانزل وادعي، وانا ماشيه كده اتذكر كده وانا بدعي بخير الدنيا والاخره، القراني ادعي غيري ادعي نفسي ادعي المسلمين لحد ما اوصل هناك، ما انساش الدعاء وانا واقفه واطيله، نصب وارجع واكرر ذلك السبع اشواط، واجي في الشوط الاخير نصب ما ادعيش، ده نصب ادب، هذا ادب، هذا تعظيم شعائر. لذلك هنا نقول منها الهج والقربان للبيت وتقيه، وكل ده اجلالا وتعظيما هم ذكرت لهذا لكم فيها في كل الحاجات اللي احنا بنهديها او بنذبحها وكده منافع الى اجل مسمى، يعني كل من الهدن اللي احنا بنسوقها لهذا الامر او النحر ده يندفع بها الناس بالركوب وكذا كذا وبالحل هذه الى اجل مسمى مقدر مؤقت لحد وقت ايه ذبح، وبعدين بعد كده بتقدم الى الله سبحانه وتعالى. ولكل أمة جعلنا منسكا، يقول رب في هذه الآية كما ذكرناها، لكل أمة من أمم السالفة جعلنا نسك يتبعون. لكن كل الأمم يدعو إلى إيه؟ إلى التو... إلى إلى إلى عبارة الواحد الأحد. ولذلك فاستبقوا الخيرات كما يقول ربي ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد. يعني لو كان لكل أمة من الأمم نسك إلا إننا إله إيه؟ واحد. فله أسلموا، أسلموا الوجه، أقيموا ذكره، والتفتوا إلى شكر الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا فله أسلموا وبشر إيه؟ المخبتين. من لما قال ربي سبحانه وتعالى وليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وإن اختلفت أجناس الشرائع زي ما قلت لكم، لكن كلها متفقة في الأصل، كلها بتدعو لإيه؟ التوحيد، ألوهية الله وإفراد الله بالعبودية وترك الشرك، اتخذ الله ندا وهو الذي خلق. فله أسلموا أي انقادوا سلموا الوجه واستسلموا لله لا لغير الله عز وجل، فإن الإسلام طريق الوصول إلى دار إيه؟ السلام. وبشر المخبتين. المخبت ما هو المخبت؟ الخاضع لله، المستسلم لأمر الله. بشره بروح وريحان ورب غير غضبان، الأسلم لله، تواضع لله، واتبع أمر الله. ولذلك ذكر صفات المخبتين. ما هي صفات المخبتين حتى نكون منهم؟ قال ربي الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني خشعت، خشعرت الأبدان، خشعت خوفا وإجلالا وتعظيما ومهابة ومحبة وتعظيما لله سبحانه وتعالى، فتركوا المحرمات من خوفهم لله وجلهم من الله سبحانه وتعالى خوفا ورجاء وحبا لله عز وجل. صفتهم دي اللي ذكر الله وجلت قلوبهم. ولذلك شوفي نفسك إذا ذكر الله، زي ما قلت لكم كده في أثر اللي هي تأثير القرآن في قلوب الصحابة، لما كانوا بيذكروا بالقرآن كانوا بيعملوا إيه؟ بيعملوا، يتأثروا فبيعملوا. أين أنت من هؤلاء الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ تذكروا، إذا ذكروا تذكروا فأبصروا، والصابرين على ما أصابهم. شايفين مين هم دول؟ المخبتين، الخاضعين، اللي ربنا سبحانه وتعالى يمتحنهم. يمتحنهم في أي شيء، يمتحنك في مال، يمتحنك في ولد، يمتحنك في نفس، يمتحنك في شيء من حاجات الدنيا. هنا سماهم ربي مخبتين. يعني إيه مخبت؟ متواضع لله، يعلم أن ما شاء الله كان ولا يشأ منه، يعلم أن الله يعلم ونحن لا نعلم، يعلم أن كل شيء من عند الله عز وجل، يعلم أن البلاء بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. سواء الصابرين على ما أصابهم، سواء بأساء أو ضراء، كما ذكرت لكم الصبر في البأساء والشكر، والشكر في العطاء، يعني في النعم، والشكر في النعم والصبر. يحتاج النعم شكرا وصبرا، ويحتاج البلاء صبرا وشكرا. ولذلك فلا يجري منهم التسخط، فلا تجد الإنسان يبتلى بسخط، لا يسخط على قضاء الله عز وجل إلا إنسان ضال، نسأل الله لنا العفو والعافية. فلا يجري منه التسخط شيء، بل صبر ابتغاء وجه ربي سبحانه وتعالى، محتسبين الثواب. كل دي الصفات اللي هو والصابرين على ما أصابهم، متراقبين الأجر، عارفين إن هو بشر الصابرين، وعارفين إن الأجر قريب في الدنيا وفي الآخرة ينالوا الأجر. دي صفاتهم. بل الصفة الثانية إنهم أهل صبر، وكفى لأهل الصبر شرفا أن الله يحب الصابرين، وكفى لأهل الصبر قوة أن الله مع الصابرين. كفاهم معية الله عز وجل، معية خاصة بالصابرين. صفاتهم الثالثة المخبتين، أن فيهم والمقيم الصلاة، اللي بيقيم الصلاة جعلوها قائمة مستقيمة كاملة بأركانها وبشروطها وبواجباتها وبسننها، كل ما يتعلق بالصلاة يقيموها كاملة، بأن أدوا اللازم فيها والمستحب، الفرض والواجب والمستحب، عبودية ظهر وعبودية باطن، كل ذلك الأمر من المخبتين. ومن صفات المخبتين أنهم مما رزقناهم أهل نفقة، أهل عطاء، أهل بسط يد. هذا يشمل في النفق جميع النفقات الواجبة والمستحبة، يعني إذا كانت المال والكفارات والنفق على الزوجات والنفق على الخدم. يعني لو نفقت على زوجتك، على مش على زوجتك، لو أنفقت على زوجتك دي من النفقات اللي ليك أجر، حتى لو حطيت جبت اللقمة كده وضعت اللقمة في فيها، تفضلي اللقمة دي يا كتبت عند الله لك صدقة. شايفين قد إيه الإسلام يربط بين القلوب ويبقى بين القلوب؟ ويكتب الصدقات بأشياء بسيطة حتى يكون ده من المخبتين. اللي يعمل كده يكون من المخبتين. واللي تعمل كده أيضا مش لازم يكون الأمر بمسلوب، واللي تعمل كده أيضا تكون أيضا من المخبتين، لأن هي لو هي مش عليها الأمر ده هو عليها هو، لكن أنت عملتي كده بس الحاجة كانت حاجة حلوة جميلة كده فعجبتها قالت لا أنت اللي تكون هذه شنة جميلة أوي. هي تعمل كده طبعا ولا تقول ولا بلاش وحب ولا عطيب ولا مش عايزه الغرف، مش عايزه الغرف شكلك مش عايزه الغرف. والنفقات على الاقارب والنفقات على الاصدقاء والنفقات شوفي كل دي من المخبتين على اي انسان. النفقه على الجيران، النفقه على اي انسان ممكن حتى تبتدي بالاهل البيت وبعد كده امتدت الى ايه الى الخارج. فالاقارب والنفقات كان النفقات بكل صورها، واتى بمن المفيده للطبيعي ليعلم سوله ما امر به من لان من دي للطبيعي مش هتبلغ كل مالك يعني، وانه جزء يسير مما رزق ربي، رزقك ربي لكن حاجه بسيطه. وسبحان الله كل ما تنفقي من مالك تجد المال يزيد، كل ما تنفقي من طعامك تجد الطعام يزيد، كل ما تبسطي يدك تجد يدك تمتلا. ولذلك فيها لولا يسير الله يسر ربي الامر كده ورزقه اياه فمن الذي رزقك؟ سبحانه وتعالى ده من فضل الله. والبدن، ايه البدن اللي بقى اللي هي انها جعلناها لكم من شعائر الله، اللي هي دليل على ان الشعائر دي في جميع اعلاء الدين سبحان الله. اخبر ربي سبحانه وتعالى اللي هي سواء الابل، الابل او البقر اللي الانسان هيذبحها، ذبحها او الهدي الانسان يعمل كل ده من شعائر الله عز وجل. يقول ربي لكم فيها ايه؟ جعلناها لكم من شعائر الله. حتى لما تيجي تذبحيها بتذبحها بشكل معين من شعائر الله، يعني دي لها شكل في الذبح، دي لها شكل في الذبح مش كده؟ وده برضو كله من تعظيم شعائر الله سبحان الله. لما تيجي تنظري كده في امر في هذه الامر، يعني اخبر ربي سبحانه وتعالى ان لما تيجي مثلا الابل تذبح، تذبح ازاي وهي واقفه وبيجي وبعدين يحصل لها يتعمل فيها ايه؟ كانه نحر كده، كانه دي الابل. طب والبقر وسبحان نعم، بس شوفي واحده منهم تربط، تبقى تربط المفروض ايه كده متحرك، لا لا لا ترفع يدها كده ترفع. كل ده من التعظيم، دي تذبح ازاي وتذبح ازاي، ولما كل ذلك من تعظيم الشعائر احنا بنؤدي الشعيره كما امرنا ربي سبحانه وتعالى على قول ربي على هذا ما جاء في كتاب الله لكم فيها خير، لانها هي عباره عن ايه؟ هدي. الناس تاكل ونتصدق وننتفع، والثواب من عند الله عز وجل، لن ينتفع ربي لا بالحمى ولا بدمائها، ولكن هنالوا ينالوا ايه؟ ان احنا يقول ربي فاذكر اسم الله عليها عند ذبحها، بتجي ذبحها باسم الله يقول بسم الله واذبحوها صواف اي قائمات، تقام على قائمها الأربعة ثم تعقل يدها اليسرى كما قلت لكم. تعقل اللي ايه ده يعني هم واقفه دلوقتي بتقف على كم؟ أربعة. تروح أربعة، تروح واقفه على ثلاثة على ان على بحيث انها لما تبتدي تذبح تروح واقعه تعقل يدها سبحان الله. فدي بالنسبه دي شعائر، دي الشعائر اللي ربنا ذكرها في كده. فاذا وجبت ذنوبها، يعني ايه وجبت ذنوبها؟ سقطت خلاص، يعني ذبحت فعلا انتهى الامر. هنا حين تسلق ثم يسقط، يعني يحصل بقى اللي هو ما يحصل في الذبح، فحين اذا استعدوا لان تؤكل او يؤكل منها فكلوا منها، واذا اختار الايه الابط فيجوز له ان ياكل من الهدي، ويجوز له ان يتصدق، ويجوز له ان يعطي منها الفقير، ويجوز منها ان يعطي من حوله. واطعموا القانع والمعتر، الفقير الذي يسال تقنعا وتعففا، والفقير الذي يسال اعطوا منها كل. يعني كذلك سخرناها لكم اللي هي هذه البدن اللي هي بتذبح لي لعلكم تشكرون. الله سبحانه وتعالى سخرها لولا تسخيره لنا تنقاد، بجيبها واذبحها منقاده من الله عز وجل. لو لم تكن منقاده ومسخره من الله عز وجل ما كان لنا طاقه ابدا على اننا نمسكها ونذبحها. سبحان الله تلاقيها منقاده ومشدوده ومشيه وبتاع وكده عشان تذبح. ويقول ربي لن ينال الله ايه؟ لحومها. ولا اللي هيدفع بها مين؟ احنا ومن حولنا. لن ينال منها ربي سبحانه وتعالى الغني الحميد عن كل، لأن ربي غني حميد عنا سبحانه وتعالى. ولكن هذا حسن وترغيب على الإخلاص في النحر، إنك لما تيجي تذبحي تكوني بالله، تكوني تقية، تكوني القصد بك وجه الله عز وجل، لا يكون لا سمعة ولا رياء ولا بتعملي ذلك الأمر أو هذا النصب إلا كله إخلاص لله سبحانه وتعالى. Thank you.